ثمرة عظيمة وثمرة عزيزة من ثمرات الإخلاص، وهي أن الله ينصر ويعين عبده المسكين إذا صدق في طويته وأصلح في نيته فيما بينه وبين رب العالمين. ثم هناك ثمرة أخرى من ثمرات الإخلاص، ألا وهي ظهور الحكمة والبهاء على وجه المخلص لله. وصدق ما قاله مكحول رحمه الله: ما أخلص عبد قط لله 40 يوما إلا وظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. صدق ابن الجوزي عندما قال: الصدق إينار. الصدق إينار لأنه ينير الوجه. الإخلاص هو أساس العمل. الإخلاص الأمة كلها في حاجة إليه، فالصائم في حاجة إلى الإخلاص، والمصلي في حاجة إلى الإخلاص، والمزكي في حاجة إلى الإخلاص، والحاج في حاجة إلى الإخلاص، بل والبائع والمشتري في حاجة إلى الإخلاص، بل والمتعامل مع الناس في حاجة إلى الإخلاص في تعامله مع الناس، والزوجة في حاجة إلى الإخلاص في تعاملها مع زوجها، والولد في حاجة إلى الإخلاص في تعامله مع أبيه وأمه. فالإخلاص أيها الأحباب يجب أن يسود بين المجتمع. فانظر إلى موظف يقضي حاجات المسلمين، وهذا الموظف يقوم في عمله مخلصا لله عز وجل، لا يعمل لتقاضي الأجر والراتب فقط، بل إنه يضيف إلى ذلك قضاء حوائج المسلمين. هل تعلم أن هذا الموظف يؤجر ويثاب على كل دقيقة يقضيها على مكتبه، لأنه جلس على مكتبه يوم جلس بنية قضاء حوائج المسلمين؟ فإن أخذ راتبا بورك له فيه، وإن جلس يقضي حاجة أثيب وأجر عليها. واعلم أن الإنسان إذا عبد الله بعبادة لا إخلاص فيها فهي عبادة باطلة. والدليل على ذلك ما رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. وفي رواية: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالعمل غير الخالص غير مقبول. ولذلك إذا أردت أن تقوم بشهادة جنازة من الجنازات فلا تذهب بنية مجاملة قريبك أو صديقك فقط، تذكر عندها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشهد جنازة فيصلي عليها إلا عاد بقيرات من الأجر، فإذا ظل معها حتى تدفن عاد بقيراتين من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد. فأنت ذهبت لشهادة هذه الجنازة لتحصل القيراطين من الأجر. ولا مانع، لا مانع أيضا أن تنوي بأن تعزي صديقك أو صاحبك، لكن رضا الله وتحصيل الأجر لابد أن يكون قبل كل شيء. ولكن ما هو الإخلاص؟ الإخلاص أيها الأحباب أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله. الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. الإخلاص أن تكون حركاتك وسكناتك كلها لله، بذلك تصير مخلصا، وهذا الإخلاص نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فتخشع نفسه وتطمئن وتركن إلى الله ويكون من المؤمنين المخبتين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي يتأمل في حال الصديق رضي الله عنه كيف سبق الأمة وصار بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما سبق رضي الله عنه إلا بحاجة في قلبه على وسمع، حتى حاول عمر رضي الله عنه أن يلحق به عجز. جلس يوما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل الصحابة جميعا: من أصبح منكم اليوم صائما أظنه في يوم غير عادي؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع جنازة والصحابة متوافرون؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمعنا في عبد ما اجتمعنا لعبد في يوم إلا دخل الجنة. الذي يتأمل حال العشرة المبشرين بالجنة يرى جميعا لهم أعمال ظاهرة، ولكن سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ما أحد يعرف عنه إلا أنه من العشرة المبشرين بالجنة. ما عمله؟ عمله يعلمه الله عز وجل، له عند ربه سبحانه وتعالى مكانة أعلت من قدره ورفعت من شأنه حتى صار من جملة العشرة. لو وقفنا مع سعيد في باب الفقه، هناك من هو أفقه منه ممن ليس من العشرة. لو قلنا في منزلة العلم، هناك من هو أعلم منه في العلم. في منزلة الجهاد، هناك من هو أشد وأعظم منه جهادا. العلة، السبب في أن سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، الإخلاص. الإخلاص، القلب الذي تحرك إلى الله عز وجل فسبق به إلى ربه سبحانه وتعالى، وله خفايا من الطاعات والقربات لا يعلمها إلا الله. لو رجعنا إلى جيل الأتباع، لو نظرنا إلى رجل كأويس القرني، هناك من الأتباع من هو أشهر وأعلى منه، كسعيد بن المسيب، كعمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء. أويس القرني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: